إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكت تسليمه من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي الحقيقة يا جماعة يعني الأسبوع اللي فات ده يعني الواحد حتى خبطات تقريبا، يعني كانت أول خطوة أو أول حدث حصل في الواحد لما يعني أخبرني أحد زملائنا إن في واحد في أحد الشوارع النار وقعت فيه وطلع يجري في الشارع والنار ماسكة فيه، يعني هو بيجري كأنه كتلة ملتهبة وقاعد يجري على الناس عشان حد يطفيه، كله بيهرب منه لغاية لما لقيت في الآخر غير بنزينة جري فيها، طبعا هيولع الدنيا، مسكوا أدوات المطافي وطفوه. فالمقصد يا جماعة الراجل ده لما الدنيا ولعت فيه او لما النار ولعت فيه لقى حتة يجري فيها، لقى حد يطفيه. طب لو الواحد ولع عليه الأرض بتاعه يا جماعة، لو الواحد دخل جهنم نفسها، مين اللي هيطفيه؟ مين اللي هينجده في هذا الموقف؟ مين اللي هيبقى معاه في هذا المكان؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الغمزة انها عليه المقصدة في عمد ممددة، مقصدة يعني محكمة الغلط، يعني يقول اسم محكم في عمد ممددة، يعني السفن جنب بعضها، توابيت جنب بعضها، جنازين جنب بعضها، فمين اللي يستحمل يبقى في انسان النار؟ وخصوصا ان الله سبحانه وتعالى يقول هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انه رضاب النار. يعني كمان زنزانة وسعت الزنزانة ما تكفيش عشر العدد اللي موجود فيها، واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك قبورا. فالمقصد اذا واحد في الدنيا لا احد ينجده من هذا الموقف، في الاخره مين اللي هينجده من هذا الموقف؟ الموقف الثاني كان وفاة والد يعني احد زملائنا الافاضل، وكانت الوفاة فجائية ومباغتة بطريقة كان فيها فزع للقلب. والموقف الثالث للاسف الشديد يعني لعل معظمكم عارفه، وهو ثلاثة من الشباب يعني نسأل الله ان يغفر لهم يا رب، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب. ثلاثة من الشباب يعني في كلية صيدلة يعني امبارح بالليل يعني توفاهم الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله ان يغفر لهم. كل يوم يا جماعة، كل يوم بنفس الواحد من اصحابنا، كل يوم يعني الواحد والله لما بيتأمل في الناس يعني دايما يعني يتوب يموت. يعني اقول ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يوفقه يسوقنا باي طريقه يا جماعه. مساله موت الشباب وكثره موت الشباب وبالذات الموت الفجأة بقت ظاهره ملاحظه، يعني كل اسبوع عايز اعلق على حته سمعت عنها او رحت الدخله بتاعتها بنفسي او قابلت حد من اقاربها بنفسي. سبحان الله كل اسبوع تقريبا تسمع خبر حتى ثلاثه شباب ماتوا على طريق الغردقه، ثلاثه شباب ماتوا على الطريق هنا، ثلاثه شباب مش عارف ماتوا فين، اثنين شباب ماتوا فين. سبحان الله يا جماعه، مساله موت الفجأة وموت الشباب يعني عايزين يا جماعه نستعرض بقى في الامور. يعني نسال الله ان يغفر لهم وان يتغمدهم بواسع رحمته وان يوسع لهم في مدخلهم وان يرسلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وان يتجاوز عن سيئاتهم ان كانوا مسيئين وان يتقبل احسانهم ان كانوا محسنين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يملا لهم قبورهم نورا وان يتجاوز عنهم وان يعفو عنهم. المقصد احنا لسه يا جماعه بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في هذه المواقف؟ يعني كان واحد راح لاحد المشايخ في اليوم اللي بعد يوم عرفه الحج اللي فات اهو، بيقول له انا والدي مات من 30 سنه. الشيخ هو اللي بيحكي لك نفسه، الراجل بيقسم له بالله بيقول له انا والدي مات من 30 سنه لسه، بيقول له انا لسه شايفه امبارح في الرؤيا يوم عرفه، بيقول له انا لسه مخلص الحساب بتاع القبر دلوقتي، بيقول له وعشان يوم عرفه ربنا يتجاوز عني. 30 سنه يا جماعه بيحصل في قبره احد زملائنا الافاضل من الدعاه اللي هو مسجد نفس هذا المسجد، مره ثلاثه اخوات خبطوا على الباب بتاعه في يوم واحد، الثلاثه رايحين مع بعض، فهو بيتخسر منهم عايزين ايه؟ الثلاثه ابوهم مات في نفس الليله، الثلاثه حلموا ان قبر ابوهم ولع عليه نار، الثلاثه نفس الرؤيه ورايحين يقولوا له هو ايه السبب؟ سبحان الله يا جماعه، عايزين نقطع يا جماعه، عايزين نقطع في هذه الامور. يعني حديث جبريل لما ارسل والله جبريل الى الجنه وقال له انظر اليها، قال له والله لا يسمع بها احد ولا يسمع. مش ممكن يا رب، مش ممكن واحده يسمع للصحفه دي وما يقتلش نفسه عشان يدخلها. طب لما ارسله الى النار قال له وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها. في واحد يسمع عن النار ده ايه وعن العذاب ده اهو ويعمل اي حاجه تؤدي الى دخوله فيها؟ ده ما انسان مجنون يا جماعة، ده بقى انسان مجنون اللي يفعل اي شيء يؤدي به الى هذه النار. عايزين ننجو من النار يا جماعة، عايزين ندخل الجنة. هدف القعدة ده ايه كلها هو هذا الامر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموه. سموم اللي هي الريح شديدة الحرارة، الحميم اللي هو الماء النقي، الظل من يحموه اللي هو ظل النار اللي هو الدخان بتاع النار. لما بتكون الدنيا حر قوي في الدنيا ويكون اليوم قاحس وشديد الحرارة، بنعرف لحاجة من ثلاثة، يا اما تشرب مية باردة، يا اما تقعد تحت ظل من يحميك من الحرارة، يا اما تشغل هواء بارد تكييف او مروحة او تروح بلاج ولا اي حاجة. فربنا ضرب الثلاثة دول في النار، في سموم اللي هي الريح الحارة اللي هي ضد الهواء البارد، وحميم اللي هو الماء المغلي اللي هو ضد الماء البارد، وظل من يحموم ظل من دخان النار اللي هو ضد الظل اللي بيطل وبيحمي من الحرارة. سبحان الله. فاتقوا فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والايه؟ والحجارة. والحجارة يعني ايه؟ الحجر ده لو القطه في نار الدنيا ما يحصلوش اي حاجة، لو جبت حتة حجر في نار الدنيا خمس ساعات ما يحصلش حاجة، يتودى بس. قال لك امال نار الدنيا بتاكل ايه؟ بتاكل الشبابيك، بتاكل الوقود الرخ والوقود الثالث. اهو اثر نار الاخرى على الحجارة زي اثر نار الدنيا على البنزين الثالث، بتسميه. طب النار اللي بتبني الحجر هتعمل ايه في البشر؟ النار اللي بتعمل كده في الحجارة الصلبة الصمة، قال لك هتعمل ايه في البشر يا جماعة؟ عايزين نحط هذه المشاهد في عيوننا، نحط مشهد الجنة والنار جنب بعض كده ونعيش مع هذه المشاهد عشان نفوق من الوقت يا جماعة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا والذين آمنوا، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، اللبس نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ده كلامي أنا الوقت راجل متطرف وإرهاب عن النار، ده كلام الله، الله هو الذي يقول هذا الكلام. قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كل ما حاول يهرب يمين ولا شمال، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. دي الصورة. طب الصورة الثانية بقى يا رب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار، ده شقة صغيرة قصاد وصالة عشان بينها وبين النيل 200 متر ولا حاجة، بينها تبنها بالشيء الفلاني، وممكن تكون كمان ابني ولا لا. طب وبعدين يا جماعة؟ طب امال بقى جنات تجري من تحتها الأنهار، الإنسان يتعب عشانها قد إيه؟ وينزل عشانها قد إيه؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. شايفين دول؟ قطعت لهم ثيابهم من نار، انما دول ثيابهم فيها لباسهم فيها حرير. شايفين العكس؟ دول لهم مقامع من حديد، فالدول يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، دول يصب من فوق رؤوسهم الحميد، دول تجري من تحتهم الأنهار. ادي السورتين قصاد بعض، في كل موضع هتفتح فيه كتاب الله هتلاقي السورتين دول قصاد بعض، في كل موضع هتفتح فيه كتاب الله هتلاقي ذكر الجنة وذكر النار. ليه؟ لأن سيدنا جبريل لما بص جوه الجنة وبص جوه النار قال لا يمكن حد يسمع عن دي وما يدخلهاش، ولا يمكن حد يسمع ويدخلها. لو عشنا بينهم مع معاني الجنة والنار هيبقى الموضوع سهل يا جماعة، وهيبقى الفتن اللي بره دي اسهل شيء احنا نبعد عنها، وهيبقى المعاصي والحوائل والحوادث والعوائق والزواجر اللي بتشدنا بعيد عن الله وبتعطلنا في طريقنا الى الله هيبقى اسهل شيء ان احنا ندوس عليها بجزمتنا، ونعرف ان كل الفتن اللي عامية الناس عن الله سبحانه وتعالى ومخليهم مدين ظهرهم لربنا شلل سادين بعينيهم، شلل بيقولوا الدنيا سودة وهي الدنيا واسعة وكبيرة ومنورة، جدار واقفين عنده بيقولوا ده اخرة الدنيا، والدنيا من وراء عالم واسع وشمس وحياة، نطلع فوق الجدار ده، نطلع فوق جدار شهواتنا، نطلع فوق جدار الغفلة اللي احنا فيه، هنشوف عالم ثاني خالص يا جماعة. المقصد ان احنا عايزين نفعص باللي بيحصل حوالينا ده، عايزين نفعص، عايزين نفوق يا جماعة، عايزين لما ندخل طريق ربنا نقول معاك يا رب، معاك يا رب، خلاص يا رب في طريقك يا رب، مش داخلين بنقدم رجل وبنأخر رجل، مش كل مرة ممكن واحد يجي اما اشوف، يعني ممكن اشوف النهارده وممكن ما اشوفش، اما اشوف عايزين نفوق بقى يا جماعة، الموت بيجي في أي لحظة، الواحد بعد كل اللي شافه من أصحابه اللي ماتوا ومن أحبابه اللي ماتوا، يعني الإنسان يعني نسأل الله يتجاوز حتى يتجاوز عن كل الشباب اللي بيموتوا موت فجأة. بعد كل ده انت مش مصدق انك ممكن تموت في اي لحظة؟ مش معنى انت فرقك عنهم ايه؟ اللي اغنى منك مات فجأة ولا اصغر منك مات فجأة؟ اللي اكبر منك مات فجأة ولا اصغر منك مات فجأة؟ اللي صح منك مات فجأة ولا امراض منك مات فجأة؟ مين اللي ما ماتش فجأة قدام عينك عشان تستبعد هذا الامر عن نفسك؟ المقصود ان احنا النهاردة يعني عاوزين ندخل بقى موضوع يعني موضوع كتير من المواضيع اللي هتربطنا اكتر بكتاب الله مفتاح التغيير الحقيقي لينا ولنفسنا. يعني لما الدكتور يكتب لمريض سبيل المرض روشته ويقوم الدكتور يمشي يقول للمريض خد روشته دي خد نفس الدواء دي وانت هتروح، فالدكتور يروح العياده ولا تمر بالايام يلاقي المريض بيتصل بيلحقني انا لسه عيان انا ما اتغيرتش انا لسه مريض زي ما انا بيلحقني وتعالى الجدي. الدكتور يروح يشوف المريض وقبل ما يكشف عليه ويطلع الترابيزه اللي جنبه لا خدت الدواء لسه زي ما هي ما تاخدش منها حاجه هيكون المريض ايه؟ هتروح ازاي وانت ما بتاخدش الدواء؟ يا جماعه مش القران ده الشفاء اللي ما في الصدور يا جماعه، مش ده كلام الله سبحانه وتعالى؟ هنروح ازاي يا جماعه ما بناخدش الدواء ده يا جماعه؟ الكتاب ده كام واحد فينا ختمه ولو مره واحده من بعد رمضان لغايه دلوقتي؟ اللي ختمه ولو مره واحده يرفع ايده ونشوف العدد بالنسبه للعدد اللي في المسجد قد ايه؟ عشان نتفضح قدام انفسنا. اللي ختم ده كام مره؟ اللي ختم ده مره واحده يا جماعه كام واحد من الناس؟ كام حد يرفع ايده؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سبعة تسعة اللي قاعدين كم واحد؟ ولو شفنا الاخوات بالنسبة اللي قاعدين كم واحد؟ فعايزين يعني كم واحد كتبه؟ كم واحد فعلا اتأثر في هذا الكتاب؟ ولما بتفتح اي صفحة منه دموعك بتسيش على خفيه. عايزين نتأثر بكتاب الله، عايزين نتغير بكلام الله سبحانه. طب احنا اتغيرنا، طب احنا جينا وبنتغير وتغيرنا وبنجيش، عايزين نتغير تغير جذري وحقيقي، عايزين نتغير التغير اللي الصحابة غيروه. الخنساء قبل ما تسلم اخوها مات، ملت الدنيا كلها شعر بكاء ونواح على اخوها، وكلنا درسنا في اعداد ولا سنة وشعر من شعر الخنساء في رسالة اخوها. لا، في حين بعد الاسلام شوفوا التغير، اربعة رجالة ولادها، اربعة رجالة في يوم واحد في غزوة واحدة ماتوا، وهي اللي بتدفعهم وبتزقهم على الجهاد وبتزقهم عشان يضحوا بنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. عايزين التغير ده، التغير اللي خلى صهيب الرومي بعد ما كان صنع اسلحة كل همه الربح وكل همه المال يتحول الى واحد وهو خارج يجاهد، اهل مكة يحطوا بيه يقول لهم هل ادلكم على نادي فتاخذوه كله وتتركوني وشكوا راجل في سبيل الله؟ يعني خذوا كل حاجة بس سيبوني اروح للنبي وسيبوني انصمت الى المكان اللي الله يرضى عني اللي هو يا راجل فيه في هذا الوقت. عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن حذافة السهمي من الصحابة اللي هاجروا إلى الحبشة ومن الصحابة اللي شهدوا بدر، أسس في أحد المعارك مع الروم، فملك الروم استدعاه، عارف إنه صحابي من صحابة النبي، فبالنسبة لملك الروم إن هو يرد واحد زي ده عن دينه إنجاز خطير، فاستدعاه وقال له بدل دينك وأطلب استراحتك. قال له لا طبعا، قال له بدل دينك وأعطيك نصف ملكي، قال لا، بدل دينك وأعطيك نصف ملكي وأشركك معك الحكم، قال لا، ولو أعطيتني وملك اباء وملك العرب والعجم ما بدلت ديني ولا حس عن دين الله طرفة عين. قال ده الراجل ده مش نافع معاك الكلام ده، بقى اقتلوه علقوه وارموه بالسهام. وقال للرماه اصيك، يعني ما ترموهاش تحطوه جنبه وهو ساب ينتظر الموت ويقول الشهادتين. قال لا، ما هوش نافع معاه الاسلوب ده احبسوه، ما دام ما هوش نافع معاه الاسلوب ده نحبسه ونمنع عنه الطعام والشراب، ثم ادخل عليه خمرا ورحمة البيت. فقال والله اني لاعلم ان لي رخصة ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكن والله لا اشمت الكفار في دينه. وفضل لغاية ما كان هيموت. شيلوا الاسلوب ده، ما ينفعش معاه سياسة الايه؟ سياسة العصا، يتبع معاه سياسة الجزرة بقى. ادوله الاكل اللي هو عايزه، ثم ادخل عليه غانية من اشد نساء الروم جمالا وهي تحاول ان تراوضه عن نفسه، حتى خرجت غاضبة وهي تقول والله ما ادري ادخلتموني على حجر ام ادخلتموني على بشر. حجر يا جماعة، لازم قلبك قدام فتن الدنيا ده يبقى حجر، حجر، ولو النساء مشت في الشوارع اشد وهي ترمي عليه، ولو الفتن بتاعت الدنيا والسلاح بتاعت الدنيا بقت اشد فتنة مما هي عليه، لازم يبقى قلبك تجاه هذه الامور حجر لا تتأثر بها. مجرد مجرد ساعة واحدة لحظة واحدة الشاب يقف او البنت تقف اول ما يعرض على حد منهم الفتنة ويفتكر جهنم بس لحظة واحدة تفتكر جهنم تحس ان الجنون انك تقع في هذه الفتنة اتخذتموني على حجر انت اتخذتموني على حجر انت مدخلنا على مين واشرفها معاك الزر ده بقى نشوف اعلى اسلوب معاه فاتى بفجر من الزيت المغلي ثم امام عينيه جاب اسيبنا اتصل اثار المسلمين ورماه هذا الزيت ما تحسش لا نرميه هو بقى طب تعالى القوهم في هذا القدر وهم بيلقوه اول ما حرارة النار بدأت تمس وجههم وحرارة الزيت المغلي بدأت تمس وجهه بكى الله اكبر فرجت من رغم ماذا تبكي فقال والله لا يكفيني الا انه ليس لي الا نفس واحده تموت هذه الموتى في سبيل الله وتمنيت لو ان بك عدد شعر راسي ان كنت تموت في سبيل الله هذه الموتى طب وبعدين الراجل اللي مفيش فايده ديت طب قبل راسي وقبل الصراحه قبل راسي يبقى كرامتي هتضيع قسم الصراحه يبقى حريتي هتيجي كرامتي ولا حريتي لا كرامتي طيب قال له ايه اصل الصراحه كل من لعن كسر المسلمين واقبل راسي فوافق ملك الروم على هذا فاخذ قبر الرأس واخذ كل اسرى المسلمين ورجع الى عمر بن الخطاب فقال له عمر حينما راى وعرف حاله حق على كل مسلم ان يقبر راس ابن حذافه حق على كل مسلم ان يقبر راس هذا الرجل قال شايفين يا جماعه التغير ده التغير الجذري ده هو اللي احنا عايزينه عايزين نغير التغير ده يا جماعه طب الصحابه دول اتغيروا التغير ده ازاي في القران بكلام الله لا يا جماعه هو ده اللي بيغير هي دي المعجزه اللي بتطبع المعجزه عشان احنا نبقى زي الناس دي معجزه طب والمعجزه لا يصحها الا معجزه هو ده الكتاب اللي بيغير عايزين نعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى وعايزين نعيش القران يا جماعه يعني تصوروا عشان نعرف القران ده اثر وشكل وايه التغيير لو جبنا عقل واحد مننا وجبنا جبل من الجبال وحطينا عقل واحد مننا في الجبل وقرئ على الجبل بعد ما اتحط فيه هذا العقل الايات اللي احنا سمعناها في صلاه المغرب الجبل يتزلزل وينشق ويقع ويقع عشان تعرفوا يا جماعه القران بيغير قد ايه انما احنا قلوبنا اشد من الحجاره اشد قسوه من الحجاره اشد قسوه من الجبال فيعني عايزين النهارده نتكلم عن صوره نبدا نتحدث عن صوره هذه الصوره من الصور اللي نزلت في فتره حرجه جدا في اخر العهد المكي والرسول والصحابه كانوا في قمه الخلقه ما عادش حد بيدخل الدعوه خالص ما عادش حد بيدخل والاعلام الكافر بقى مشوه صوره الاسلام في جزيره العرب في الكويت خلاص بقى من الواضح واليقيني ان مكه ما عادتش ارض صالحه لنشر الاسلام في العالم بقى كل التفكير عايزين ارض جديده عايزين ناس جديده تشيل الدين ده مكه ما شافوش مكه خرجت دول وخلاص ما عرفتش اتخرج الوقت عايزين ناس تشيل الدين عايزين بلد تشيل الدين في هذا الوقت نزلت سوره يوسف في هذا الوقت صوره يوسف اللي بتوع الميكروباصات بيشغلوها في الصباحيه وبتوع العربيات اللي بتشرب عليها بيشغلوها في الصباحيه ويقولوا الله الله الله ايه الصوره دي يا جماعه لو فهمناها والله نفسي واحنا بنضحك الصورة دي نازلة في وقت كان الرسول والصحابة يعني الصحابة كانوا بيتزلزلوا من شدة الابتلاء والمحنة اللي هم فيها الناس كلها على الكفر والاسلام بيضيق عليه وعايزين اي مخرج كانت نازلة صورة يوسف عشان تعالج الوضع ده كانت نازلة عشان تقول للنبي كلها رسائل كلها رسائل للنبي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام زي شوف يوسف الحريق قبل الغريب ظلم اخواته قبل امرأة العزيز والنسوة والسيارة بتوع القاتلة ظلموه وانت الغريب قبل وانت الحريق قبل الغريب ظلمه اقارتك وابو جهل وابو لهب وابو سفيان قبل الغرباء ظلموك وشوهوا صورتك ورفضوا دعوتك ناس ما بتدي رسائل يا جماعه بتقول للرسول صلى الله عليه وسلم زي ما سيدنا يوسف اتحبس في الجب واتحبس في السجن الرسول اتحبس في شعب ابي طالب والرسول استكمل الحصار اللي اتحط عليه في مكه بتقول له زي ما بعد السجن ده كان فيه ملك وتمكين في يوسف برضه انت بتفضل الملك والتمكين انت كمان وزي ما يوسف ممكن ليه تارك بلد ممكن ليه في مصر انت يوم كان ليك في بلد ثاني كانها كانت بشرى في المدينه المنوره والفتح اللي ربنا يفتحها للنبي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره وشوف يوسف وقت السجن وفي قمه الدين والاحصار ما سابش دعوه الى الله اخذ يده السجينين اللي دخلوا معاه انت كمان اوعى مهما بقت الظروف تترك الدعوه الى الله ما تعرفش الفرج هيجي منين وما تعرفش النصر هيجي على ايد مين وزي ما سيدنا يوسف بعد ما مسك الملك بقى عمل ايه في اخواته؟ قتلهم؟ ذبحهم؟ انتقم منهم؟ ولا عفى عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم؟ طب انت لما تتمكن من اهل مكه وتفتحها بعد سنين هتعمل ايه مع اهل مكه؟ هتقول لهم برضه لا تثريب عليكم اليوم؟ هتعفو عنهم وتطلقهم ولا هتنتقم منهم؟ ولا هتعمل زي يوسف وصدرك يفحهم عشان يدخلوا في رحمه الله؟ وزي ما يوسف قلبه وهو في السجن كان نفس قلبه وهو على كرسي الملك وفي السجن بيقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. واتبعت ملة اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب، اتبعت ملة التوحيد. ما كان انا ان اشرك بالله من شيء في صوتي. الشجره دي شجره التفاح، لو قعد تتخبط عليها وتلاقي الله عايز الناس تطلع. ما كان لنا ان اشرك بالله من شيء، المعدن النظيف، المعدن الطاهر النقي. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فكان قلبه شاهد لنعمه الله في الدين والتوحيد، وهو على كرسي الملك واقف بيقول رب قد اتيتني من الملك، انت يا رب اللي حق علي، وانت اللي عجبتني، وانت اللي اكرمتني، وانت وانت وانت. قلبه شاهد لنعمه الله هنا وهنا. قلبك برضه يا محمد ويا صحابه هيثبت على الايمان والاتصال بالله سواء في السراء زي ما هو ثابت في السراء ولا لا؟ في الصوره دي يا جماعه بتكلمنا عن يوسف. يوسف نموذج مدرسه في الايمان والبر. سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف اللي حقق مقام الشكر في وقت الناس مش قادره تحقق فيه مقام الشكر، وهو في السجن بيقول ذلك من فضل الله علينا. يا يوسف يا ابن يعقوب، ده انت لو كل الناس قالت الحمد لله انت ما تقولش الحمد لله. ليه؟ ده انت ما شفتش لحظه حلوه واحده في حياتك، ده انت كنت لسه طفل مع ابوك، طفل اخواتك بحركه خيانه وغدر خدوك ورموك في الجب. بعد كده كانت قافله بدل ما تسال عن اهلك موقفينك واسرينك وبياعينك. بعد كده فوجئت انك انت النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي، واقف صداع وتكسر في سوق الدخلات. بعد كده رحت القصر فوجئت ان المراه اللي المفروض تقويك والمفروض المراه دي بتراودك عن نفسك وبتفتري عليك وبتستهينك والمجتمع كله بيتامر عليك. بعد كده اترميت في السجن، انت شفت ايه في حياتك؟ بعد كل ده وقفت تقول ذلك من فضل الله عليك؟ بعد كل ده لسه قلبك مع الله؟ بعد كل ده لسه عارف نعمه ربنا عليك؟ لان يوسف يا جماعه ما كانش بيبص للدنيا. لو بص للدنيا يسقط، ولكن كان بيبص للدين. كل مصر على الشرك ولا على التوحيد، يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ يضيع من الدنيا اللي يضيع. المهم ان انا على دين الله وعلى التوحيد بالله سبحانه وتعالى. هنتكلم عن سيدنا يوسف النموذج الذي يذكره كل شيء بالله، فلا ينسى الله في اي موقف، في موقف الملك واخواته بيسجدون والناس كلها بتسجد له، يقول رب قد اتيت، يا رب كل اللي انا كده منك يا رب. ما ينساش ابدا ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم عن يوسف يا جماعه اللي كان مراد الله احب اليه من مراد نفسه، مهما كان مراد الله صعب ومهما كان مراد نفسه سهل. رب السجن، السجن الظلمة، السجن الحب اللي تحت الارض، السجن الجوع، السجن الوحدة، السجن الاهمال في بلد ماليش حد فيها ولا حد هيسأل عني حتى لو مت فيه. السجن احب الي مما يدعونني اليه. مرادك يا رب احب الي من مراد نفسي. عايزين نتكلم عن يوسف يا جماعة، بس المشكلة في سورة يوسف ان احنا لو اتكلمنا عن سورة يوسف آية آية، سورة يوسف في احد المفسرين طلع منها 1000 فايدة، وكل ما يجي مفسر جديد يشتغل فيها يطلع فيها فوائد لحتى لو لها ربنا سماها احسن القصص. لو اتكلمنا عنها آية آية هنقعد لغاية السنة الجاية في سورة يوسف. طب وبعدين؟ طب نتكلم عليها على بعضها كده مرة واحدة، لو اتكلمنا عليها برضه على بعضها كده ما هيتوه مننا، امال نعمل ايه؟ يعني يا جماعة يعني عايزين نتكلم عن سورة يوسف في شكل شعارات، هنجيب كلمات من الصورة، الكلمات دي هنحطها جنب بعض كده تحت بعض، كل كلمة هتبقى مصباح ينورنا طريقنا، كل كلمة هتبقى شعار لينا هنتكلم عنه شوية. عايزين الكلمات دي يا جماعة كل واحد يجي بعد السبت ويكتبها فرع ويعلقها قدامه في الأوضة، عشان تبقى نبراس يصل قلبه بالله. كلمات عظيمة خرجت من فم أعظم البشر وأقرب البشر إلى الله سبحانه وتعالى. عايزين الكلمات دي تبقى نبراس لها الشعارات دلوقتي يا جماعة. عايزين يعني هنقسم الكلمات للعناصر اللي ربنا هيعيننا. يعني الواحد يعني الأسبوع اللي فات جانا في حالة مرضية شديدة المرض يعني، فالله المستعان. يعني حتى كنت أتمنى إن الدكتور عبد الرحمن سبحانه رب هو معانا دلوقتي، والله يعني كنت بحاول أتصل بيه الصبح بأي طريقة نيجي نزرت مكانه، ولكن سبحان الله ما عرفتش اتصل بيه. فيعني كنت يعني يا جماعه اللي نقدر نخلصها هنخلصها باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اولا قول الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن ايه؟ وان كنت من قبله لمن الغافلين. وان كنت من قبله لمن الغافلين. ثانيا ان ربي لطيف لما يشاء. ثالثا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. رابعا كذلك كتنا ليوسف. خامسا والله غالب على امره. سادسا وما ابرئ نفسي. سابعا اني حفيظ عليم. هنحاول نعيش مع اللي نقدر عليه من هذه العناصر والباقي نكمله المره الجايه ان شاء الله. ولسه كتير في الصوره هنكمله المره الجايه. اولا قول الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. تخيلوا ربنا بيقول للنبي انت من غير القران كده. طب احنا من غير القران ايه يا جماعه؟ اذا كان النبي من غير القران نوصف بهذا الوصف امال احنا من غير القران نوصف بايه؟ القران عامل يا جماعه زي ما احنا كده قاعدين في ارض كلها صيني ووحش وقطرات ففجاه نزلنا حبل من السماء مسكنا في الحبل فرفعنا وطلعنا. لو شفنا الحبل يحصل ايه؟ نقع في الوحل في الارض ده. وهو ده اللي حصل لنا الوقت. وقعنا في الوحل في الارض. ربنا بيقول في اول سوره ابراهيم كتاب انزلناه اليك ليه؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. من ظلمات الضلال الى نور الهدايه بس؟ لا، من ظلمات التخلف الدنيوي الى نور التقدم الدنيوي. من ظلمات التاخر الدراسي الى نور التفوق والتميز والنجاح. من ظلمات اي ظلمه في الدنيا او في الدين الى النور المضاف لها. اي ظلمات القران من ظلمات الكسل والعجز الى نور النشاط والعزيمه وقوه الاراده. القران ده يا جماعه عشان ينور لنا كل حاجه في دنيتنا واخرتنا، كل حاجه حتى مشاكلنا الدنيويه. عشان كده ربنا بيقول وكذلك انزلنا اليك وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روح احنا ميتين من غير القران. يجي القران يجينا روح حياه بس انت لسه حياه والدنيا ضلمه حواليك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى الاول حاجه في حيين. طب الدنيا حواليها ضلمه يديك النور. يبقى اداك الروح واداك النور. عايزين ايه بعد كلام الله؟ عايزين ايه؟ ده الحرف الواحد في القران معجزه من المعجزات. الحرف الواحد في الصوره اللي احنا فيها دي تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ اخوه يوسف لما خدوا يوسف من سيدنا يعقوب بقى وقاعدين يعشموه وهتفزعك وهنسقطك وهنجري وهنلعب وبيستغلوا مشاعر الطفل الصغير عشان يضغط على ابوه زي اعلانات الاطفال دلوقتي كده. يقعدوا يضغطوا الاطفال عشان الطفل ما يلاقيش ابوه لما يجيب له الحاجه اللي بيعلنوا عنها. يقعدوا ارسلوا معنى قدم يرفع ويلعب. والطفل الصغير ابوه يعني ابوه من شده حبه ليه مش راضي يخرجه من البيت فقاعد طبعا يستغيث بابوه عشان يسيبه معاه. اول ما خرج معاهم وهو بينتظر الفسح شوف ربنا بيقول ايه؟ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب. مش فلما ذهبوا معه، فلما ذهبوا به يعني كانوا بيكركروه. يعني اول ما جابوا عن عينه ابوه الضرب اشتغل وكلمات الحقد اشتغلت والسباب اشتغل كانهم ما صبروش لغايه ما يروحوا للجب. اول ما جابوا عن عينه ابوهم بدا ما في صدورهم يطلع في معاملتهم ليوسف. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك واتبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. لقت سيدها لقت جوزها لدى الباب. كلمة لدى الصغيرة ده يا جماعة كان ممكن ربنا يقول والف يا سيدها عند الباب. الحرف يا جماعة الحرف بيفرق. ربنا قال لدى. لدى ده زي قول الله ايه؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هو رقيب عتيد ده الملك اللي على يمينك رقيب عتيد والملك اللي على شمالك رقيب عتيد. الملكين دول بيسيبوك شويه ويرجعوا شويه بيناموا شويه ويجوا شويه ولا 24 ساعه ذلك. فكلمه لدى دي تدل على انهم عتيد ما بيمشوش. والفئه سيدها لدى الباب يعني سيدها مش شايف فجاه وهم خارجين فجاه. ده كان واقف وبيسمع لما قعدت تغلق الابواب تغلق الابواب. يعني ده القصر اهو قفلت الباب من بره كويس قوي. بعد كده طرقه طويله والمدخل بقى للجناح بتاعها قفلت الباب بتاع الجناح كويس قوي. بعد كده الجناح بتاعها دروب واقف قفلتها كلها كويس قوي. فالملك كل ما يجي يتعامل مع باب ايه القفله دي فراح يشوف فراح ووقف ورا الباب الاخراني عشان يسمع ايه اللي ورا. يعني هي اللي كشفت نفسها بنفسها. يعني عايز اقول ايه؟ ان كلمه لدى دي بينت لك ان الملك كان عارف مين الظالم ومين المظلوم. قال لك طب ودي فايدتها ايه؟ فايدتها واحنا بنتكلم مع بعض انا اعرف فايدتها ايه؟ في هذه الصورة في احسن القصص. وان كنت من قصه لجنة الغافلين فعايزين يا جماعه نقترب من القران اكتر، عايزين نقرب من كتاب ربنا اكتر، عايزين نقرب من الكتاب اللي لو نزلت ايه واحده منه على جبل تخليه تراب، عايزين نتغير يا جماعه. تاني عنصر عايزين نتكلم عنه النهارده، ان ربي لطيف بما يشاء. يا شايفين الكلمه يا جماعه، ورفع ابوي على العرش في الاخر بقى في الصوره، وخروا له سجدا اخوته 11 وابوه وامه، وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل اللي شفتها في اول الصوره خالص، لما قلت لك اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم من تشغيل. وقروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، اسمع وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. حتى كان مسمى ان اخرج من السجن ده، السجن اللي يدخل فيه يموت اصلا ما يطلعش منه. وجاء بكم من البدو، ومين اللي جابكم لغايه هنا؟ من بعد ان نفخ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. الكلمه دي يا جماعه لو ما خرجناش لحد النهارده غيرها والله العظيم خرجنا بكلمه. لطيف يعني ايه يا جماعه؟ لطيف يعني وصلك للشيء من طريق لا يمكن تتوقع انه يؤدي منه ابدا ابدا. يعني الله يريد بك حاجه. سيدنا يوسف يا جماعه، شايفين سيدنا يوسف اول خطوه في حياته التآمر، التآمر واخواته قاعدين يقولوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. قال لك طب ما عشان انتوا عصبه ومكونين بعض، انا بدا لسه طفل صغير ما هماش قادرين يدركوا هذه الحقيقه. لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. طب نعمل ايه عشان نصرف وجه ابينا لينا؟ المفروض بقى نخدمه اكتر ما يوسف بيخدمه، نحبه اكتر ما يوسف بيحبه، نلازمه اكتر ما يوسف بيلازمه. لا دايما يا جماعه فكر اللي بعاد عن الناس سبحانه وتعالى فكر الحزم مش فكر البناء، ما يعرفوش يبنوا، دايما يفكروا يعني لما يطير منك يهزمك مش يبني نفسه، لا هو بيعتمد دايما على ابنه يرتفع على انقاض الاخرين، ما يقدرش هو يقوم نفسه ويقوم بناء نفسه. اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف هو ده الحل عشان يحلوا لكم وجه ابيكم. فمن اول التآمر، بعد التآمر تدخل المرحله الثانيه لما خدوا يوسف وذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب، رموه في الجب. تخيلوا سيدنا يوسف يا جماعه الطفل الصغير الرقيق اللي كل كلامه مع نبي من الانبياء اللي هو سيدنا يعقوب ابن ابراهيم ابن اسحاق ابن ابراهيم، تخيلوا فجاه لما يشوف الموقف ده الصدمه الرهيبه اللي ياخدها دي، قد ايه استغاث بيه؟ قد ايه بكى في ايديه؟ قد ايه حاول يقاومه وهما بيشيلوه يرموه في الجب؟ قد ايه كانت الصدمه بتاعته لما اترمى في الجب البئر العميق ده اهو؟ ده لو وصلوا لشيء قد ايه يا جماعه؟ وصلوا في الصدمه قد ايه؟ وجع قد ايه؟ عايزين نعيش مع الموقف ده عشان نحس الصدمه اللي عملها الموقف ده. كان يوسف كان شكلها ايه؟ وان اخواته ده في وسط الجب ده لما الدنيا تظلم عليه لو جاي ينادي يستنجد باي حد صدى صوته هيرعبه. ده طفل لسه صغير يا جماعه. بعد كده بعد الجب يجي السياره القافله، وجاءت سيارات فارسلوا والده فادلى بلوى قال يا بشرى هذا غلام. طب شوف ابوه، طب شوف القريه اللي انتوا جنبها ما يمكن يكون ابوه فيها ولا اهله فيها. واسروه بضاعه، اسروه بضاعه، وبعد كده شروه بثمن البقر. يروح يبيعوه كمان بثمن بقر، بثمن بقر. كان في احد الناس يعني احد من ذوي المراكز ممن اوذي في الناس بعد ما اتشتم، فتعرض لاساءات شديده في الوظيفه بتاعته، فقابل احد الناس الافاضل يعني فبيشيله ان هو زعلان وتعبان، فبيقول له اسمك ايه؟ فبيقول له مثلا اسمي مثلا احمد، احمد ابن ايه؟ قال له احمد ابن مثلا ابراهيم، قال له ابن عباس، قال له ده يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ربنا قال عليه وشروه بثمن البقر. يعني شوف الله اوذي اذا شكله ايه؟ شوف هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم اوذي اذا شكله ايه؟ انت مش قادر تستحمل الاخ اللي ممكن يدخل لجنه شغل ولا حاجه، المدرس يكلمه كلمتين ولا يحصل معاه اي موقف ولا اصحابه يقولوا له كلمه ولا في البيت يسمع كلمه ولا له مجلس عيله، انت اوذيت في الله اذا شكله ايه؟ وانت مين اصلا؟ شوف سيدنا يوسف اوذي اذا شكله ايه؟ وشروه بثمن البخس. بعد التآمر يجي الشغل، وبعد الشغل يجي الاسف، ويروح مصر يباع ويشترى في سوق النقاشة. بعد كده يجي الظلم وتتآمر عليه بالرأس العزيز حتى تراوده عن نفسه، والملك نفسه يبقى عارف ويسكت. يوسف عقد على الحياة خلاص ما عرفش كان لحد بقى ايه بس ما تفتحش سيرة الموضوع يعني شايفين النكوة والشهامة الوجهاء مصر القديمة اللي كانوا فيها يوسف اعرض عن هذا واستغفري لسمك كنت بقى ايه استغفر ربنا طب وبعد كده اللي كنت بتنجم ببعض هلا كأني شوف سيدنا يوسف بعدها في الصفحة اللي بعدها بيقول ايه قال رب السجن احب الي مما يدعونني هو مين اللي كان بيدعوه الى الفاحشة مش امرأة العزيز والنسوة يبقى المفروض مما يدعونني المفروض هم النسوة ولكن سيدنا يوسف جابهم الجمع اللي تدل على المذكر والمؤنث اصل كله كان بيدعوه هو الملك لما سابه مع امراته وسكت وقال له اسكت وقفل على الموضوع مش بيقول له يعني مشي امورك بقى وما تعملش شوشرة اي حاجة تحصل بس من غير شوشرة يعني كل اللي حب السبقة العليا دي ما يحصلش شوشرة خلاص مفيش هو واحد خلاص كل المجتمع كان بيدعوه يا جماعة كل المجتمع فأمر معاه عليه وبعد كده لما ربنا أراهم آيات على براءته وعلى طهارته ولما ربنا أظهر براءته أمام الناس جميعا بالآيات حصل إيه؟ لا يسجنونه حتى حين دخل السجن إيه الحياة الصعبة دي؟ إيه الحياة الصعبة دي؟ يدخل السجن ويظل فيه بضع سنين عشان يخرج من السجن إلى الملك تخيلوا يا جماعة السجن خطواته التآخر الشرطة الأسف الظلم السجن الملك ده طريق يؤدي إلى الملك هو ده لطف الله ده هو ده إن رب لطيف لما يشاء إن ده طريق لا يمكن حد يتوقع إن هو يؤدي إلى الملك أبدا أبدا هو ده الطريق اللي وصل بيه ربنا سيدنا يوسف إلى الملك هي دي إن رب لطيف لما يشاء زي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في ميلاده لما سيدنا موسى ولد كل أسباب الموت اجتمعت عليه في أول سورة القصص أول سبب ولد في العام اللي فرعون بيقتل فيه الأطفال ولا إيه؟ ولد في العام اللي فرعون بيقتل فيه الأطفال ثاني سبب ألقي في اليم هو انتوا فاكرين النيل اللي عنده انيميا بتاعنا ده هو النيل بتاع زمان يا جماعه ده لو الناس ما بتسلكش المفروض تمد ايدك في نهر النيل ده وتشرب والله من غير اي حاجه مش لازم الشركه تحط لنا ميه معدنيه ونخاف نفتح حنفيات لا لا والله يا جماعه لو ما فيش ظروف نمد ايدنا ونشرب على طول التلوث ده كله بسبب ظروف لو معصينا احنا بسبب معصينا ومعصينا عن الله سبحانه وتعالى بسبب بعضنا عن الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما وصل يا جماعة اليمن المكان اللي سيدنا موسى وصل فيه لما تيجي تشوفه عند المفارق بتاعت النهر تحس ان موجة صغيرة كانت ممكن تقلب التابوت بتاعه نفسه صغير ربيع لسه هيدفع نفسه ايه وهيعرف يعمل لنفسه ايه فده كان سبب للموت. تاني السبب للموت لما سيدنا موسى الموت حمله الفيل قصر فرعون قصر فرعون اللي ام موسى ما رمتش ضناها في البحر بالدقه الا عشان ينجو منه يتحط في ذلك فرعون رابع سبب وحرمنا عليه المراضع من قبل طفل عمره ساعات لسه تحرم عليه المراضع سبحان ربي مش دي كلها اسباب للموت فشوفت ان دي كلها لولاها ما كانش سيدنا موسى عاش لولا ان سيدنا موسى راح قصر فرعون ما كانش عاش ليه؟ الوحيد في جمهوريه مصر العربيه اللي كان يقدر يقول فرعون لا امين مراته الوحيده اللي لما قالت لا تقتلوه يبقى لا تقتلوه اي حد تاني ما كانش هيسمع كلامه فربنا ما وداهوش لفرعون ده وداه لامراه فرعون سبحان ربي فكل سبب كان من اسباب موت موسى هو سبب من اسباب حياته هو ده لطف الله بقى يا جماعه هو ده اللطف يا جماعه اللطف اللي احنا بنشوفه اصل المشكله دلوقتي يعني ما فيش انسان كده مش مسند ما فيش واحد كده ما عندوش ابتلاء في صحته او في اهله او في نفسه او ما فيش اخت ما عندهاش ابتلاء كل واحد فينا مبتلى يا جماعه فلازم نفتح صوره يوسف ماجستير ودكتوراه في الابتلاء صوره يوسف تفهمك ان الابتلاء ده نعمه لسيدنا وهو سبحانه وتعالى وازاي تتعامل مع الابتلاء عشان يرفع مساله لطف الله يا جماعه عايزين نتوسل الخير في اقدار الله عايزين نعرف ان الابتلاء ده عمله لها وجهين في وقت صعب ومؤلم بنسخاه وبنثق بيه انما لو بصينا للوش الثاني هنلاقي الابتلاء ده له وجه مشرق زي قصه موسى والخضر قصه سيدنا موسى ربنا امر انه يذهب الى الخضر يتعلم على يديه في صوره الكهف فسيدنا موسى لما راح الخضر الخضر اشترط عليه ان هو لا يساله عن شيء حتى الخضر هو اللي يخبره بذكره وبعلمه فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها خرق السفينة سيدنا موسى فزع خرقتها بتغرق اهلها لقد فيك شيئا انت ازاي تعمل ده لقد فيك شيئا امرا المرة اللي بعدها حتى اذا لقي غلاما فقتل قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد فيك شيئا نقرا الموضوع ما يتكلمش عليه فانقرا الرجل الاعداء حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها عشان يبنوا فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض الجدار هيقع فاقام سيدنا الخضر بنا ثاني وبيقولوا ثاني قال لو شئت ان اتخطى عليك اجرا قال هذا الفرق بيني وبينك السفينة اللي خرقها دي اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعرفها عشان الملك لما يجي امر السفن يلاقي السفينة دي ما تستاهلش ان هو يقفلها على بلاده واما الغلام فكان ابواه مؤمنين وكان هيطلع فاسد وكان هيغرقهم فخشينا ان يربطهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة طب والجدار يا خضر حدوا ايه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة عايشين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا المقصد يا جماعة عايز اقول من القصة دي ان احنا الوقت بنبص من وراء الاحساس وعارفين اللي هيحصل ايه انما تخيلوا امه واب ابنهم خرج يجيب حاجه من الشارع اللي ورابه فجاه لقوا الباب بيترزع عليهم في ايه ابنكم انا مقتول في الشارع اللي وراه قد ايه ساعتها بكوا يا جماعه قد ايه ساعتها القلب عصر قلوبهم قد ايه ساعتها الدنيا صدت في وشهم قد ايه ساعتها ممكن سوء الظن تسرب الى قلوبهم ربنا عمل معانا كده ليه في ابننا الوحيد في اللي لسه في الدنيا شوفوا يا جماعه احنا بنقول الكلام ده عشان كل واحد فينا لما يلاقي نفسه في ابتلاء ما يقولش الابتلاء ده شر ما تعرفش الابتلاء ده خير ولا شر طب واصحاب السفينه المساكين دول اللي بيشتغلوا اليوميه بيوميتها دول لما يلاقوا السفينه اتخرقت ده مصدر رزقنا يا رب مين اللي خرق السفينه دي خير طب لما تطلع ليبيا فين يطلعوا في قريه لئيمه زي القريه اللي كانوا فيها دي اللي موسى والخضر يطلبوا من اهلها اكل ما يرضوش لدرجه ان هم يسيبوا القريه ويروحوا يعيشوا في المدينه لانهم مش عارفين يعيشوا وسط الالام بتوع القريه دول طب يا رب انت تموت امهم وابوهم ليه؟ تموت ابوهم ليه يا رب؟ طب وفي نفس الوقت الطفلين دول لهم كنز تحت الجدار ده، طب يا رب ما كنت تعرفهم مكان الكنز ده بدل ما يتلطموا في الدنيا، واخدين بالكم يا جماعه؟ واخدين بالكم؟ امتى اصحاب السفينه عرفوا ان الخير ده في خط السفينه؟ اما الملك بعد يامن السفن يعني بعد قد ايه على طول يومين ثلاثه اسبوع اثنين الملك بعد يامن السفن لا السفينه دي مش تابعه سبحانك يا رب ده لو ما كانتش اتخرقت كانت اتسفنت وامتى الام والاب عرفوا ان قتل ابنهم كان سلبي بعد سنين مش بعد بقى يومين ثلاثه ولا اسبوع اثنين بعد سنين ازاي لما ربنا سبحانه وتعالى صبرهم على الابتلاء اللي هم فيه وبعد كده خلفوا طفل ثاني طلع انسان صالح وطيع لله وطيع لامه وابوه وبدل يقارنوا ما بينه وما بين الابن اللي مات ويقولوا سبحان الله ده يقينا ان ربنا بدلنا خير طب وامتى تعرف ان الغلامين دول كان الصح ليهم ان الكنز بتاعهم يتنفع عليهم ما كان ممكن يطلعوا الكنز هم اطفال ويعرفوا مكان الكنز يطلعوا مش عارفين قيمه الفلوس يضيعوها كلهم وهم صغيرين او يفسدوا وينحرفوا وياما الشباب المطرف ده ما بيبقى منحرف وفاشل انما ربنا لما يبلغوا اشدهم ويعرفوا الدنيا ويعرفوا الدين ويعرفوا ربنا ياخدوا الكنز بتاعهم فيستثمروه صح امتى تعرف بعد ما ابوهم مات يعني يمكن ابوهم كان هيموت عشان يعرفوا مكان الكنز بس مات من غير ما يعرفوا يعني ممكن اللي بتلاقي اللي انت فيه تعرف حكمه ربنا فيه على طول قريب جدا وممكن تعدي سنين ما تعرفش اللي بعد سنين يعني ياما والله يا جماعه الواحد بيقول له حاجات كان ايام ما حضرت له كان قلبه بيعتصر من الالم انت بتعمل معايا كده ليه يا رب؟ اشمعنى انا في اشمعنى انا دي كانت خلاص خلاص انسان الوقت لما اجي اقول الحمد لله ليك يا رب وعايز افتكر حاجه اطلع الحمد ده من قلبي افتكر المواقف اللي انا كنت بسقط عليها زمان دي ممكن بعد سنين تعرف تذاكر في البيت وممكن تموت ويوم القيامة ولا في الجنة تعرف ان ده اللي كان ايه؟ اللي كان الخير هو ده لطف الله يا جماعة هو ده ازاي يا جماعة ان حياة سيدنا يوسف كانت ظلمات بعضها فوق بعض تخلص منها بلطف الله انوار الدنيا والاخرة هي ده بص يا جماعة ان ربي لطيف لما يشاء كان ممكن يا جماعة القافلة اللي خدت سيدنا يوسف بدل ما تكون طالعة مصر تطلع على اي مكان تاني كان ممكن اي قافلة تانية تاني كان ممكن يا جماعة القافلة تيجي اقول اي حد الا لامرأة العفريت كان ممكن يبقون اي بيت غير اللي بيت ما عندهمش ابناء اصلا فاحتفوا بيه وصاحب البيت قال لها اديني مكواه وحطوا معاه في نفس البيت راجل املاكه واسعة كان ممكن يحطه في اي قصر من قصوره ولا اي بيت تاني لما تكتشف دخل السجن دخل معاه الاثنين السجناء اللي لهم علاقه بالملك عشان بعد كده واحد منهم يعرف الملك سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام ومين اللي خلى الاثنين السودانيين يشوفوا الرؤيه اللي شافوها؟ فسيدنا يوسف يأولها لهم فيعرفوا قد ايه سيدنا يوسف عنده علم بالله وعلم بالرؤى. وبعد كده واحد منهم يعيش مش الاثنين يموتوا ويروح يشتغل عند الملك ويبقى واصله ما بين سيدنا يوسف وما بين الملك باذن الله. وبعد كده مين اللي خلى الملك يشوف الرؤيه اللي شافها؟ اللي خلى مصر كلها تحتاج لسيدنا يوسف وتدين بالفضل لسيدنا يوسف. قضيه اللطف يا جماعه، قضيه لطف الله سبحانه وتعالى، لطف الله. يعني النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم عنها النهارده كتكمله للعنصر ده من النقاط اللي اثرناها، يعني هي قول الله سبحانه وتعالى فالله خير الحافظة. الكلمه دي اللي قالها في الصوره، مين قالها؟ فالله خير الحافظة وهو ارحم الراحمين. سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب يا جماعه. عايزين نتكلم سوره يوسف ازاي ماجستير ودكتوراه في الابتداء. كل واحد كده مبتلى، مفيش حد فينا مش مبتلى، عشان كده احنا محتاجين سوره يوسف جدا. واول الالتزام احيانا بيحصل بعض الابتلاءات، عشان وفي بعض الابتلاءات ما بنفهمهاش. يعني ممكن مثلا اخت مثلا التزمت ازاي؟ التزمت في العبادات، بس الحاجات لسه زي ما هي، يعني الاشاره والتسيير ولا كذا. فتقول لك انا بشوف صحباتي المتنافسين بيتجوزوا قبل مني، طب بيتجوزوا حتى مثلا ممكن تشرب زي بعض الاخوات. مين اللي قال كده يا اختي؟ ما هو المشكله انك واقفه على السلم، المشكله انك واقفه على العصا للنص. لا انت بقيتي ظاهره ظهر الملتزمين، فاي ملتزم عارف يتجوز هيقبل عليكي، ولا انت بقيتي ظاهره ظهر المتبرجين، فاي شاب فاسد عايز يتجوز هيقبل عليك. فانت واقفه في النص، لا الملتزمين عارفينك ولا غير الملتزمين عارفينك. فالقضيه قضيه يا جماعه، قضيه الابتلاءات اللي احنا بنتعرض ليها دايما، ازاي نتعامل معاها؟ من القضايا يعني ان الواحد فعلا لما تلطف فيها صوره يوسف لقاها في غايه الروعه. الابتلاء بيحصل في السنه دي يا جماعه. يعني لما نيجي نقارن الكلمات اللي قالها سيدنا يعقوب قبل ما يختار الصف يوسف، وبعد كده مر سنين، سيدنا يوسف سنين عما كبر وبقى شاب امراه العزيز فرعونه، وبعد كده سنين في السجن، في لبسه في السجن بضع سنين، وبعد كده سنين عم السبع سنين العجاب بوم، والسبع سنين اللي قبلهم اللي قعدوا اللي قعد سيدنا يوسف يخزن فيهم القمح عزهم سنين يا جماعه، وبعد كده اخواته جايين له ورايحين من عندهم، جايين له ورايحين من عنده، سنين فوق 30 سنه. بعد ال 30 سنه دول سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب ابتلي ابتلاء ثاني. اول ابتلاء ابتلي سيدنا يعقوب لما اخوه يوسف طلبوا منه يوسف، قالوا له ارسله معنا، وارسلوا معهم وعملوا الخدعه بيت ابوهم والخيانه بيت ابوهم، ورجعوا قالوا له خلاص الزيت كف، الزيت اكل، اكلها في الزيت. بعد 30 سنه يا جماعه نفس الطلب اللي اتطلب من سيدنا يعقوب من 30 سنه رجع الطلب منه تاني بالظبط. لما سيدنا يوسف عمل القصة على اخواته بقى رايحين بقى عشان يشتري منه قلب، لما حصل في المجاعة فهو وزير المالية في مصر، وقال لهم ائتوني بأخ لكم من ابيكم، فان لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربوه، يا اما اكتبوني اخوكم اللي من ابيكم اللي انتوا سايبينه هناك، يا اما ماليش دعوه بكم ولا انتوا ليكوا دعوه بيا ولا تشتروا منه حاجه. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيد، ما رضاش انه يسجل معانا، فارسل معنا اخانا نكسا وانا له لحافظون، والله يا ابانا نحفظه. قال هل امنه عليكم؟ قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل؟ قال له ما انا قبل كده ضحكتوا عليا وقلتوا لي هات ابنك وما شفتوش لغايه الوقت. نفس الطلب يا جماعه، عايزين نقارن ما بين الكلمات اللي قالها سيدنا يعقوب يوم ما طلبوا منه يوسف، والكلمات اللي قالها سيدنا يعقوب يوم ما طلبوا منه بنيامين، ونشوف سنين الابتلاءات بترفع حتى الانبياء نفسهم ازاي. الابتلاء ده مدرسه، حتى الانبياء نفسهم اتخرجوا فيها، مدرسه يا جماعه، مدرسه ربنا بيربي بيها عباد الصالحين. لما قالوا له لما طلبوا منه يوسف قال ايه في اول الصوره؟ اني لا يحزنني ان تذهبوا به، ما اقدرش والله تكون من قدام عيني، ده احنا هنكتب عشان يلعب معانا ويمرح معانا، ما اقدرش حتى لو هيمرح بس مش قدام عيني ما اقدرش. قال لك طب ما احنا بنخرج ونمرح ونلعب ونقعد بره طول اليوم وبتقدر. خدوا بالكم احيانا بيبقى ذهن الابن قاصر، طب ما انت بتقدر على فراقنا. فممكن الكلمه دي تدخل الغيره في صدورهم من ابوه، اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب، خايف احسن ياكل الذئب وانتم عنه غافلون. قارن ما بين الكلمتين دول بقى والكلمتين اللي قالهم سيدنا يعقوب بعد 30 سنه ابتلاء. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نخسل وانا له لحافظون. قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. اسمع، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. قارن ما بين واخاف ان ياكله الذئب وما بين فالله خير حافظا. شايفين يا جماعه؟ شايفين الفرق بين الكلمتين؟ فالله خير حافظا، خلاص 100% توكل، 100% تطوير، 100% ثقه مطلقه في الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى، 100% عدم تعلق قلب ولا خوف قلب من الاسباب على الاطلاق نهائيا. فالله خير حافظا. طب شوف الكلمة اللي قالها لهم بعدها، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، هو قال لهم الاول لن يرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم. لا، واحد يأكد عليهم ويتشرط عليهم، خايف عليه، خايف يدعونهم. فقال لهم بعدها يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه ولا اغني عنكم من الله من شيء. سيدنا يعقوب قال لاولاده كده ليه يا جماعه؟ في ناس كتير جدا بتوع عشان الحسد، مش عشان الحسد. سيدنا يعقوب اول مره لما قال لهم اني لا يحزنني ان تذهبوا به، الخيره بسبب هذه الكلمات جت في قلوب اخواته، لانه اظهر خوفه على يوسف وما اظهرش خوفه عليهم. فالمره دي لما اظهر خوفه على بنيامين وقال لن ارسله معكم حتى توصوني موثقا من الله، قال لهم بعدها كلمه يؤكد، يعني رساله بهالوضع عشان يؤكد لهم ان هو خايف عليهم زي ما خايف عليهم. هم اخواته لما يسمعوا الكلمه دي او اولاده لما يسمعوا الكلمه دي هيقولوا ده خايف علينا من الحسد. يبقى خايف عليه، خايف عليه، مش خايف عليه هو لوحده. فخدوا بالكم في الكلمه دي، يعني اذا يا جماعه الابتلاء بيغير قلب الانسان وبيغير فكر الانسان، بيرفع في قلب الانسان وبيرفع في فهم الانسان وبيرفع في نضج الانسان في موجه الاحساس. نفس الموقف مع سيدنا يوسف في الصوره. سيدنا يوسف لما السجنين اول لهم الرؤيه وعرف ان في واحد منهم هيشتغل عند الملك بعد ما يخرج من السجن، وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك. فانساه الشيطان ذكر ربه، الشيطان انسى السجين انه يذكر الملك بيوسف. القضيه هنا يا جماعه، ليه ربنا سبحانه وتعالى ترك هذا العبد الشيطان ينساه ينسيه سيدنا يوسف؟ ليه يا جماعه ربنا ساب سيدنا يوسف في السجن هذه الفتره؟ فلبس في السجن بضع سنين. ليه؟ البعثين سجن القدماء المصريين ده، ده امرأة العزيز لما حطت في عقبه قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن. يعني السجن عند القدماء المصريين ده يقول لك ان هو كان اشد عقوبه تاخد في الاعدام عندنا، غير ان سيدنا يوسف راجل غريب في البلد، لما يتحط في السجن مفيش حد يسال عنه، مفيش حد يروح يقدم تظلم ان في واحد جه اتسجن بقاله سنين وما خرجش، غير ان السجون بتاعت زمان كانت الملوك ظلمه، يعني فكان اللي يتحط في السجن ممكن يموت في السجن خلاص ما يطلعش. فسجن رهيب، سجن مهول. فتخيل لو انت اتقبض عليك في سجن زي ده وانت بتبص من شباك السجن لقيت واحد قريبك عاقد ولا عابد معاك، هتعمل ايه؟ هتستغيث بيه، هتستشير بيه. اهي دي لو نفعت ليك ما تنفعش مع سيدنا. لان يا جماعه الله لما يحب عبد يريد ان قلب العبد ده يبقى 100% لله وحده. الله يغار انه يطلع على قلب عبده فيجد فيه احد غير الله سبحانه وتعالى. عشان كده دايما ربنا لما يريد عبد خير يوصله لمراده ويفرج له كرباته باسباب من عند الله، عشان قلبه لا يتعلق باسباب الايه؟ عشان قلبه لا يتعلق باسباب الارض. عشان كده لما سيدنا ابراهيم وقف في النار ملك المطر استعد عشان ينزل مطر. ليه؟ ما هو النار هيطفيها ايه الا مطر. ربنا كعل النار برضه وسلامه وما رضاش انها تطفى بالمطر. ليه؟ لانها لو اتطفت بالمطر يبقى سبب ضيع سبب. والله يريد ان قلب سيدنا ابراهيم يكون متعلق بيه وحده، لا يتعلق باي سبب على الاطلاق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان سيدنا يوسف يخرج بالسكه دي ابدا. سيدنا يوسف قعد مستني يوم اثنين، زمان كلمه يمكن ما كلموش، طب اسبوع اثنين، طب شهر، طب سنه. بدا هنا يتضح الامر تماما ان لا، مش دي سكتك. سكه الاولياء المخلصين مش دي يا جماعه، سكه الاولياء المخلصين ان الفرج ياتي من عند الله سبحانه وتعالى، سكه الاولياء المخلصين ان قلوبهم لا تتعلق بغير الله ابدا تماما. يعني حرام ان احنا نطلب حاجه من حد، حرام ان احنا نسال حد اي حاجه. لا مش حرام يا جماعه. بدليل ان سيدنا يوسف في الصفحه اللي بعدها طلب من الملك قال له ايه؟ اجعلني على خزائن الارض ابن حفيظ عليه. بس المره دي كان سيدنا يوسف بلسانه بيطلب من الملك ولكن قلبه معلق باللحمية في الرجل. يبقى اذا صورة يوسف من الصور يعني من الواحد ايام الكلية كانت من الصور فعلا اللي بتمثل ذات رهيب. ليه؟ لان القضية دي كلنا واعيين فيها. ازاي نوازن ما بين التوكل وما بين الاصل الاسلام؟ ازاي نوازن ما بين الدنيا وما بين الدين؟ ازاي نوازن ما بين العلم الدنيوي والعلم الديني؟ سيدنا يوسف كان عنده العلم الديني، علم الرؤى وعلم التوراة وعلم الكتب المنزلة، وكان عنده العلم الدنيوي، كان عليم بالتخطيطات اللي حافظهم عليه، وكان عليم بالزراعة فضروه في سنبله، كان عنده العلم الدنيوي وكان عنده العلم الديني عليه الصلاة والسلام. ازاي نوازن يا جماعة ما بين الحاجتين دول؟ ازاي نوازن ما بين الربانية وتعلق القلب بالله وما بين الواقعية وان احنا نقدر نحكم الدنيا وان احنا نقدر ننجح في الدنيا؟ فسورة يوسف بتحقق التوازن ده، بتخليك انسان فاهم. الطلب الاولاني ربنا لامه عليه لان ما ينفعش، لازم الفرد لا يتعلق قلبك الا بالله وحده فيه، ولكن الطلب الثاني ربنا انفذ له ليه؟ لان القلب متعلق بالله 100%. المقصد يا جماعه اللي مرت السنين والطلب اللي كان سيدنا يوسف نفسه ان الملك يبعث له اتحقق فعلا. لما الملك شاف الرؤيه وقام السكين القديم راح لسيدنا يوسف، وسيدنا يوسف اولها له وقال له تزرعون 7 سنين دأبًا وبعد كده 7 سنين قحط هتيجي وبعد كده هيجي عام يغاث فيه الناس، وقال الملك ائتوني به ائتوني به ائتوني به ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. قرنه ما بين كلمة اذكرني عند ربك وما بين كلمة ارجع الى ربك، والفرق ما بين الاثنين فلابسة السجن بضع سنين. قارن ما بين الكلمة بتاعت اذكرني عند ربك ده ايه اللي بعدها لابس السجن بضع سنين وما بين كلمة اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند ربك ارجع الى ربك ارجع الى ربك فاسأله ما بانه نسوة التي قطعنا اليهود. سيد يوسف بيقول لازم يتفتح ملف التحقيق في القضية اللي انا دخلت فيها السجن ظلم من سنين. ازاي؟ انت مش خايف الملك يزعل منك؟ لا مش خايف. انت مش خايف ان اغضب عليك؟ لا مش خايف. انت مش خايف ان ارجع في كلامه؟ لا مش خايف. ليه؟ لان دخولي السجن وخروجي من السجن بيد الله وحده. لو الله يريد ان انا انكش وملوك الارض كلها عايزه تخرجني اخرج، ولو الله يريد ان انا اخرج وملوك الارض كلها عايزاني اقعد اخرج، يبقى سيدنا يوسف هنا اليقين الذات ان الامر كله بيد الله ارجع الى ربك. وفي نفس الوقت سيدنا يوسف امام الناس داخل السجن القضيه لا يستطيع داعيا من وجه الناس هو متهم في هذه القضيه ابدا، فبيقول لازم اخرج بريء. يخرج بريء يا مش فارق. طب ليه؟ اصل انا مش عايز اخرج عشان بقى اشوف حياتي وارحق اتجوز واخلف على البيت، ولا عايز اخرج عشان الحق ابني لي بيت بقى واشوف دنيتي، انا عايز اخرج عشان انصر التوحيد في مصر. يبقى انا عايز اخرج عشان الدعوه الى الله. يبقى انا لو خرجت وانا مستعر في شرفي امام الناس محدش هيصدقني، محدش هيسمع لي كلامي وانا بدعوه بنفسين. يا عم روح شوف نفسك ولا روح شوف انت دخلت السجن ليه. يبقى يخرج وانا بريء، مش عايز اخرج لان مصلحه دعوتي ان انا يبقى فقهي بريء امام الناس. شايفين يا جماعه مستوى السهل وشايفين مستوى الايمان وتعلق القلب بالله واليقين بان الامر كله بيد الله؟ يبقى هو ده الابتلاء يا جماعه، هي دي مدرسه الابتلاء. الابتلاء مدرسه بيرفع الانسان في الايمان وبيرفع الانسان في الفهم. اللي يتعامل مع الابتلاء هذا التعامل يعرف ان الابتلاء ده شفاء، دواء، ده فرصه انك تعالج امراضك، فرصه ان احنا نعالج الامراض اللي عندنا ونعالج الغفله اللي في اللقمه. الابتلاء ده شفاء، مدرسه الله بيدخلنا فيها عشان يربنا في الدين. بس مش اي حد بينجح في المدرسه دي. الانسان اللي عنده تعلق قلب بالله هو اللي بينجح فيها. الانسان اللي عنده حسن ظن في الله وان الابتلاء ده يكون الخير هو اللي بينجح فيها. الانسان اللي في وسط الابتلاء قلبه بيشهد نعمه الله وما ينساش نعم ربنا عليه هو اللي بينجح فيها. الانسان اللي الابتلاء ما بيصرفوش عن تنفيذ امر الله. سيدنا يوسف في عز السجن ما انساش الدعوه الى الله. ما ينفعش يا جماعه، احنا فينا ناس ايام الامتحانات بتسيب الصلاه في الجامع، مش معقول بتسيب الدعوه الى الله، بتسيب الصلاه في الجامع. فينا ناس من الوقت مقرره ان اول ما الامتحانات تعرف خلاص بيتك فاهمك بقى خلاص، دي الحسين ده في الاجازات بس. ازاي يا جماعه؟ جهد الاخره لا يتوقف ابدا. المفروض ان طريقك الى الله لا يتوقف ابدا. المفروض انك انت لو الابتلاء بتاعك زي سيدنا يوسف جهد الدين لا يتوقف، وجهد الدعوه لا يتوقف، وجهد خدمه دين الله لا يتوقف، وجهد تعلق القلب بالله واصلاح القلب لا يتوقف. فالمقصد ان سيدنا يوسف عليه السلام لم تهنه المعوقات عن تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى. اي عبد مننا يمتلى اي ابتلاء يا جماعه يحمد ربنا اولا ان الابتلاء ده ما كانش في الدين، ان هو في الدنيا. ثانيا يحمد ربنا ان الابتلاء ده ما كانش اشد منه. كان احد السلف كان عنده قرحه في رجله فبيدخل المسجد ويخرج من المسجد ويقف رجله قدام الناس، فبيوقف العهد يبصله ويتصعب عليه قوي. فقال له: يا هذا انني عاما احمد الله انها ليست في عيني. الحمد لله في الجهاز الثاني، الحمد لله مش حد منه، الحمد لله ان ربنا ابتلى غيرك مليون نوع من انواع الابتلاء انت عفيت منه. بص يمينك وشمالك هتلاقي كل واحد مبتلى بالابتلاء انت عفيت منه. الحمد لله ان ربنا لما ابتلاك اكرمك بألف نعمة حرم غيرك منها. يعني بص هتلاقي كل واحد منكم هيلاقي ربنا اداله حاجة لو بص حواليه هيلاقي قليل جدا من اللي حواليه. يبقى الحمد لله افتكر النعمه تفتكر شهاده الحق. الحمد لله ان ربنا مش هيسيبك لانك انسان مؤمن، ولان ربنا فاهمك قمه الابتلاء، وطول ما انت متوجه الى الله وطول ما انت قلبك معلق بالله الله مش هيسيبك في الابتلاء ابدا. سيدنا يوسف خرج من الابتلاء ازاي يا جماعه؟ السجنين في السجن يشوفوه، السجنين يشوفوا الرؤى يقولوا له نبهنا بتاويله انا نراك من المحسنين. انت شكلك كده وشك عليه نور، انت شكلك كده من متعرض بيه. اخواته بعد سنين يدخلوا عليه وهم مش عارفين ومش عارفين ده مين، يقولوا له انا نراك من المحسنين برضه. يعني كل اللي يشوفه يقول انت وشك عليه نور غريب. سيدنا يوسف لما يروح يكلم الملك وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمك قال انك اليوم لدينا مكين امين. اول ما كلمه بس كلامه اخذ بقلبه الى الله، ده مش وشه عليه نور، ده كلامه عليه نور. اللي يسمع كلامه قلبه يتملى ايمان. قال زي سيدنا محمد لما ربنا قال في سوره يونس: ومنهم من ينظر اليك افأنت تأتي العمي ولو كانوا لا ينظرون. من ينظر اليك، كان ربنا اعتبر وش سيدنا محمد ايه، ايه على صفه الدين. عبد الله بن سلام لما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام دخل المدينه فراقه فبص على وشه كده فقال: اشهد ان هذا الوجه ليس وجه كذاب. الوجه النور اللي طلع من وشه ده مش وش كذاب ابدا، هذا ليس وجه كذاب ابدا. فسيدنا محمد كان وشه كان ايه من ايات الله في النور وفي الايمان. انت صدق ده كده ممكن وشك يبقى النور اللي عليه اللي يشوفك يفتكر ربنا، ممكن كلامك يبقى من شده الايمان واليقين اللي جواك اللي يسمعك قلبه يقعد الى الله سبحانه وتعالى. ممكن نبقى كده يا جماعه، ممكن نوصل لهذه المستويات، ممكن يرتقي الايمان في قلوبنا الى هذه الدرجات. عايزين الواحد يقول الكلام ده مش من حق القصص يا جماعه، ولا ربنا بيحكي معانا قصص في القران يا جماعه. ربنا بيدينا الكلام ده عشان نمشي في نفس الطريق اللي نمشي فيه، عشان نشوف المقامات الايمانيه اللي بنت الف سيدنا يوسف ونعيش معاه احنا كمان، عشان نشوف يعني ايه المرض بيلطفه اللي ماشي، يعني ايه لطف الله، يعني ايه انك انت تحس بلطف الله في حياتك. شوف كده يا اخي، انت دخلت الجامعه ازاي؟ ممكن يكون دخلتك الجامعه دي كانت بسبب مشكله اتأزمت عليك بره، لما اتأزمت بره قلت يا رب بقى اتوب اليك وارجع اليك، دخلت الجامعه لقيت درس ولا لقيت واحد صاحبك ولا لقيت اي سبب سبتك في الطريق دي. يعني كان دخلتك الجامعه بسبب مشكله من ازمات الدنيا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعبد: تعالى. لا تعالى، لا تعالى، لا طب تعالى بس، طب تعالى. ممكن يجيبك بمصيبه، ممكن يجيبك بازمه، ممكن يجيبك ابتلاء. طب ما احنا من الاول نبقى مؤدبين مع ربنا ونيجي من غير ما نيجي، صح؟ يعني هو لازم نيجي على ملا وشنا يعني؟ ما نيجي واحنا مؤدبين يا جماعه، ما نيجي واحنا عارفين لربنا مقامه وعارفين للاخره مقامها وعارفين لطريق ربنا مقامه. المقصد ان احنا يعني نشرح سوره يوسف وبنتكلم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى عشان نتغير يا جماعه، عايزين نتربى في نفس المدرسه اللي الصحابه اتربوا فيها، ولما اتربوا فيها طلعت منهم المعجزات اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، الدرس اللي بيعرفنا الصحابه وصلوا لمستويات وافاق شكلها ايه في الدين والايمان والتضحيه والبطوله والمجاهده من اجل الله ومن اجل دين الله ومن اجل الوصول الى الجنه ومن اجل نصر دين الله في الارض. عايزين يا جماعه يعني نعيش الجو ده ونعيش الايمانيات دي. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم املا قلوبنا بحب القران، اللهم ارزقنا تلاوه كتابك اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم فهمنا القران، اللهم املا حياتنا بالقران، اللهم ارزقنا حفظ القران، وارزقنا فهم القران، وارزقنا الفهم بالقران، وارزقنا العمل بالقران، واقم حياتنا كلها على مرادك منا يا رب العالمين. اللهم اهدنا في نهارنا وفي ليلنا يا رب العالمين. اللهم املا قلوبنا بخشيتك، واملا قلوبنا بحبك، واملا قلوبنا بالانابه اليك، والثقة فيك واليقين فيك يا رب العالمين. الله رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك اوابين منيبين مخبتين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم لا تخرجنا هذه الليلة من هذا المكان المبارك الا وقد بيضت لنا وجوهنا، الا وقد غفرت لنا ذنوبنا، الا وقد كتبت لنا الثبات على دينك حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور. اللهم اغفر لاخواننا الشباب الذين توفيتهم بالامس يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم تجاوز عن سيئاتهم. اللهم من كان منهم مسيئا فتجاوز عنه، ومن كان منهم محسنا فتبقي احسانه. اللهم اكلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم اعف عنهم يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منهم حسناتهم يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.